وأن خلقنا ما كان من أحد إلا الله والذي خلق. إذن لما يجري الحوار وتقع هذه المجادلة والمخاصمة، ولما يتوقفون عن اتباع هذا النبي العربي الذي كانوا يؤمنون بأنه صادق وأنه ليس بكاذب؟ ما الذي دعاهم إلى هذا الأمر؟ ما الذي يحدوهم إلى تكذيبه؟ ما الذي يدعوهم إلى عدم اتباعه؟ دعاهم إلى ذلك أمر واحد، هذا الأمر الواحد أنهم اتخذوا أصناما واتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله تعالى، لا لأنها خلقت السماوات والأرض، ولا لأنها خلقت الخلق، ولا لأنها تحيي وتميت، ولا لأنها تعطي وتنفع وتمنع وتدفع. لا، قريش لا يعترفون بهذا ولا يقرون بهذا ولا يقولون هذا الكلام، ولكنهم يقولون هذه الآلهة التي اتخذناها. وأنا أريد أيها الإخوان أن نعلم علم اليقين أن مجرد كلمة آلهة إله بمعنى معبود. كانوا يعبدون هذه الآلهة، يعبدون هذه الأصنام، يعبدون الملائكة، يعبدون الأولياء، يعبدون الصالحين، يعبدون الجن، يعبدون الخشب، يعبدون الحجر، يعني يعطون هذه الأشياء ما يستحقه الله بدعوى أن هذه الأشياء صالحة أو جماد لا ذنب لها وأنها تقربه إلى الله. القضية ليست قضية إنكار وجود الله، لا ينكرون وجود الله، الآيات على ذلك كثيرة، أخبار العرب في ذلك شهيرة، يثبتون وجود الرب جل وعلا وأنه الخالق الرازق المحيي والمميت المدبر، بخلاف المشركين اليوم. المشركون اليوم منهم من يعتقد أن هذا الكون له مدبر غير الله، والله يوجد من يعتقد اليوم أن هذا الكون له مدبر، له من يمنع وينفع ويدفع ويعطي غير الله. لكن قريش ما قالوا ذلك. ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن نخشى الله ونخاف الله ونحن مذنبون، تدنسنا بالآثام بالذنوب بالخطايا، فلا بد أن نلتمس من يقربنا إلى الله. الذي يقربنا إلى الله ملائكة الله، الأولياء، الصالحون، الجماد، الحجر، الوثن، الصنم، المقربون، هؤلاء يقربون إلى الله تعالى زلفى. فوقعوا في مصيبة مدلهمة، هذه المصيبة المدلهمة أنهم أخذوا حق الله وأعطوه غير الله، ومن هنا كان الشرك. الشرك عبادة غير الله مع الله، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك. الجاهلية أخذوا حق الله وأعطوه غير الله، لأنهم كانوا يتضرعون وكانوا يعبدون وكانوا يسجدون وكانوا يطلبون من هذه الأوثان وهذه الأصنام وهذه الأحجار والملائكة والجن وغيرها، ولهذا صاروا مشركين. أما أنهم يزعمون أن الله غير موجود أو أن الله لا يخلق لا يرزق، لا، ما قالوا هذا. فوقع ما وقع، 13 عام بمكة، 8 أعوام بالمدينة. بعد ذلك أراد الله تعالى لمن أراد منهم أن يدخل في الإسلام، وأصبحت مكة دار إسلام، وأزال النبي الأصنام والأوثان التي علقوها على الكعبة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث بعث خالد بن الوليد، بعث المغيرة بن شعبة، بعث جرير بن عبد الله البجلي، بعث أخاه جندب بن عبد الله البجلي أن يذهبوا إلى الطائف، إلى زهران، إلى غامد، ليزيلوا هذه الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. أهل الطائف لهم اللات والعزى، أهل زهران وغامد وما إلى ذلك لهم أصنام أخرى. من هذه الأصنام الخلطة، من هذه الأصنام ذو الخلطة، صنم يعبد يسمى الخلطة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات دوس حول ذي الخلطة. في آخر الزمان يعود الناس إلى الشرك وإلى عبادة غير الله، فإذا عادوا إلى عبادة غير الله عادت ذلك الصنم فعبده أهل دوس وأوس كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وخلاصة السلام يا إخوان الذي نريد أن يعلم أن حق الله تعالى لا يعطى غيره، وأن عبادة الله تبارك وتعالى لا تفعل لسواه، وأنه متى ما عبد عابد غير الله تعالى أخذ حق الله وصرفه لغير الله فقد اتخذ ذلك الشيء إلها من دون الله. اسمع ما يقول الله، يقول الله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معبودين من دون الله، لأن الإله المعبود النصارى اليوم يعبدون عيسى، يعبدون مريم، منهم من جعل عيسى بمنزلة الله أو ولد الله، وأن الأقانيم ثلاثة: الله، عيسى، مريم، يسجدون للصليب، يعبدون الصليب، اتخذوا صليبا عود من خشب، زعموا بأن عيسى عليه السلام قتله اليهود وبعدما قتلوه صلبوه وقد كذبوا، وبيس ما قالوا، فإن الله تعالى أخبر في كتابه أن عيسى لم يقتل وأن عيسى لم يسلب، ولهذا قال الله تعالى: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. المعنى أن الله تعالى ألقى شبه عيسى في رجل كان من أتباع عيسى، لما جاء اليهود يريدون عيسى ليقتلوا عيسى دلهم على عيسى، فالله تعالى انتقم من هذا الدال الذي يدلهم على عيسى، فوقع شبه عيسى في هذا الرجل. اليهود أخذوا هذا الرجل قتلوه بزعم أنه عيسى، ولكن عيسى رفعه الله إليه، فهم يعبدون عيسى إلى اليوم ويؤلهون عيسى إلى اليوم. ولهذا قال يقول الله تعالى لعيسى: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، من سجد لقبر من يوم قد اتخذ صاحب القبر إله، مع أن صاحب القبر ليس إله، يعني لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله. من عبد بقرة، من عبد عجلا، من عبد كلبا، من عبد قردا، من عبد ملكا، من عبد صالحا، من عبد وليا قد اتخذه إلها من دون الله. ما معنى عبده؟ ما معنى عبد كلمة عظيمة، يعني أخذ حق الله وصرفه لهذا الشيء واتخذ هذا الشيء إلها من دون الله. إذن السبب في الحوار الطويل، وقد قرأت عليك آيات كثيرة، الله تعالى يستدرك هؤلاء القوم ليبين لهم أنهم معترفون بهذه الأشياء العظيمة، وأن الله تعالى هو موجدها، وأن الله تعالى هو مالكها. إذن لما لا تعترفون ولما لا تقرون بأن الله تعالى الذي أوجد هذه العوالم وهذه المعالم بإقراركم، لما لا تخصه بالعبادة؟ لما تعبدون معه غيره؟ لما تعبدون سواه؟ وسواه جل وعلا لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد من خلق الخلق ليعبد. من الذي خلق الخلق ليعبد؟ انظر وتأمل وفكر وقدر، أهناك خالق خلق الخلق غير الله؟ والله لا يوجد خالق لهذا الكون ولهؤلاء البشر إلا الله. البشر الجن الإنس خلقهم الله، وما خلقهم الله تعالى إلا لأمر واحد، هذا الأمر الواحد أن يعبدوه. إذن لم تعبدون غير الله تعالى وتكذبون هذا النبي الكريم الرسول العظيم الذي جاء بلغتكم وجاء بأي آيات بينات واضحة تدل على وحدانية الله، وتدل على أن الله جل وعلا هو المنفرد بالخلق الرزق؟ كذلك يجب أن تقروا بأنه هو المنفرد بالعبادة، وأنه لا يستحق أن يعبد سواه، لا إله إلا هو. بعد أن بين ما بين والقوم مصرون جاحدون لا يرضون إلا بعبادة هذه الأوثان، إلا بعبادة هذه الأحجار، إلا بعبادة الخلق، حتى إن الرجل يصنع التمر ويجعله إلها من دون الله، وإذا جاء عاد وأكل إلها. منهم من يتخذ الإله من خشب، فيأتي الأولاد والصبيان يأخذون هذا الإله يلقونه في موضع السبالات، يأتي ليلتمس إلهه فيجد إلهه الذي يعبده في موضع السبالة، فيأخذ الإله من موضع السبالات والقمائم فيغسل إلهه ويميت عنه الأذى ويعود ويعبده من دون الله. الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما يرى هذا الأمر يحزن ويأسى ويتأسف على ما القوم يكونون على هذا الحال، فالله تعالى قال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تأسف يا محمد، لا تحزن يا محمد، إن الهداية بيد الله. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن أنت عليك أن تبلغ، عليك أن تدعو، وأما ما عدا ذلك فهذا لله تعالى. ولذا قال الله تعالى لك: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فإنما فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم بوكيل. يسليه الله سلاه ليطمئن ويعلم ويعلم غيره أن الله تعالى قد أنزل عليه الكتاب، وهذه شهادة من الرب تبارك وتعالى بأن محمد مرسل، وأن الله تعالى هو الذي أنزل عليه الكتاب، وأن هذا الكتاب الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس من عنديات محمد، وإنما هو من عند الله. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هذا الكتاب منزل من عند الله حقا شهادة، وكفى بالله شهيدا، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس مفتر، ليس كاذبا ولا مدعيا، وإنما هو رسول من قبل ربه أنزل عليه هذا الكتاب وبعثه بالحق، وأمره أن يدعو الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم، وفعلا فعل رسول الله ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالهداية بيد الله، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وإنما عليك يا رسولي البلاغ والبيان، وليس عليك أمر غير هذا. لهذا قال في آية أخرى: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. وكان هذا يوم أحد، لما تلاقى الحزبان، حزب الله وحزب الشيطان. وأنت تعلم أسباب غزوة أحد، وماذا جرى في أحد، وماذا وقع للنبي، شج راس النبي ودخل المغفر في رأسه، وكسرت ثنيته رباعيته، وادعى الشيطان بأن محمدا قد مات، وأصاب المسلمين ما أصابهم. ولما انجلى الموقف وتبين الأمر وأن النبي ما مات، وأن الجولة التي وقعت إنما هي اختبار وتبعيض وامتحان لأصحاب رسول الله الذين خالفوا رسول الله في أمر بصير، أمر هين في الأنظار، خالفوا مخالفة بسيطة ليس لا تعتبر اليوم في عرفنا شيء. ما كذبوا رسول الله، ما جاءوا رسول الله بالعداء، ما ارتكبوا مخالفة كبيرة من الكبائر كزنا وبغر وخمر ولواط وما إلى ذلك. المخالفة أمرهم بأن يصعدوا على جبل عينين، جبل الرماد المعلوم اليوم، الجبيل الصغير في أحد الذي يقع قبلة موضع حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. هذا الجبيل الصغير أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة أن يبقوا على ذلك وهم رماة يدافعون. من أراد أن يأتي من ناحية الغرب ويأتي إلى ناحية الجنوب ويلتحم مع جيش النبي عليه الصلاة والسلام، أمر هؤلاء أن يقفوا هاهنا لئلا يأتي أحد من الغرب إلى الجنوب فيلتحم بالجيش، لأن النبي جعل ظهره على جبل أحد واستقبل المدينة. بقي الرماة، وقع النصر، هزم الأحزاب، ولوا الأدبار، رؤيت سوق النساء يجرينا يدبرنا مدبرات غير مقبلات، وكنا يشدنا ويقولنا تحميسا لأزواجهن للكفرة: إن تقبلوا نعانق أو تدبر نفارقي فراق غير والدي. يعني احذروا انتبهوا يا رجال، أنتم الآن أمام محمد، إن تقبلوا على محمد وتقاتلونه يكون المآل أننا ننام معكم على السرر ونعانقكم وتعانقوننا، وإن تدبروا وتولوا الأدبار ولا تقاتلون محمدا ومن معه فتكون الهزيمة، وإذا كانت الهزيمة بعد ذلك يكون الفراق بيننا وبينكم ولا يكون اللقاء أبدا. كيف ترى حال الرجل إذا سمع امرأته تقول هذا الكلام؟ أيقبل أو يدبر؟ إن تقبلوا نعانقي أو تدبروا نفارقي فراق غير الوالدي، غير منتظر، انتهى الأمر بيننا وبينكم. هؤلاء النسوة التي كنا يقولن هذه المقالة ولينا الأدبار. نزل الجماعة من على الجبل يريدون الغنيمة، منعهم أميرهم لا تنزلوا من على الجبل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. لكن لما رأوا الغنيمة نزل من نزل، امتنع من امتنع، أميرهم امتنع. فلما رأى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وعكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه ويومها لم يكون على الإسلام، أتيا من ناحية الغرب إلى ناحية الجنوب إلى أن التحم جيش الكفرة مع جيش رسول الله، ووقع ما وقع. ولما وقع ما وقع وأصاب النبي ما أصابه وأصاب المسلمين جولة، لا نقول هزيمة وإنما نقول جولة لأن النصر حصل عقب ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كيف يكون الفلاح لهؤلاء؟ شجوا رأس نبيهم، كسروا رباعيته صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، الهداية بيد الله، من يريد الله تعالى أن يهديها لن تجد له ولي مرشد ضال مضل أبدا. ولذا نجد عكرمة دخل في الإسلام، خالد بن الوليد دخل في الإسلام، وحشي أبو الحبشي الذي رمى سيد الشهداء حمزة دخل في الإسلام، وحشي ذلك اليوم على كفر، ما جاء إلى المعركة وما أتى إلى المدينة إلا ليقتل حمزة فقط، لأنه مني إذا قتلت حمزة أنت حر. وكان عبدا راميا جيدا، أتى يوم أحد لا يريد أن يقتل أحد، وإنما كان يتحير الفرصة، فرصة حمزة ليضربه ويقتله، فوجد الفرصة وكمن لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فرماه بالسهم فقتله رضي الله بالحربة فقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا من اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنت عليهم يا محمد بوكيل رقيب، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، أنت عليك أن تنير وتبين للناس الطريق. وأما ما يتعلق بإلقاء النور في القلوب فذلك بيد الرب. شابه هذه الآية الآية الأخرى، وهي قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي لا تلقي النور في قلب أحد. لو كان الأمر هذا لرسول الله لما وجد على وجه الأرض كافر. لو أن الله تعالى وهب نبينا وحبيبنا وخليلنا محمدا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ووكل هذا الأمر إليه، لما وجد على وجه الأرض كافر، لأنه رؤوف رحيم. أما نزل عليه ملك الجبال يخبره أن الله تعالى أمرني أن أنفذ أمرك، لو أمرتني أن أطبق الأخشبين جبلين كبيرين بمكة على أهل مكة لفعل. هؤلاء الذين أخرجوه إلى الطائف، هؤلاء الذين كذبوه، هؤلاء الذين عادوا، هؤلاء الذين عملوا ما عملوا، إن أمرتني بأن أطبق الأخشبين فعل. ماذا قال؟ قال: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى بهذا الدين. لا يريد أن يطبق عليهم الأخشبين، لكن الأمر بيد الله، الله جل وعلا قدر ذلك في سابق علمه، قدر ذلك في الأزل، لا يقع إلا ما أراد الرب، لا يقع إلا ما شاء الله. الهداية بيد الرب. ولهذا لما مات عمه وأبى عمه من أن يقول كلمة لا إله إلا الله، وقد قال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، إن قلت هذه الكلمة أنا أخذها وأقول وأحتج يا رب إن عمي قد قال لا إله إلا الله قبل موتي، لتكون حجة لي أحتج بها عند الله. لما لم يرد الله جل وعلا له السعادة في سابق علمه وفي الأزل، نظر الرجل إلى رجلين كان عنده أبا جهل لعنة الله تعالى عليه، ورجلا آخر، فقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تدع ملة عبد المطلب لهذا الغلام؟ فقال: إنه على ملة عبد المطلب، ومات على ملة عبد المطلب. فحزن رسول الله وأصابه هم شديد، سلاه الله تعالى فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله تعالى سلى رسوله أيضا في هذه الآية، وبين له أنه نبي مرسل، وأن ما نزل عليه حق، وأنه نزل بأمر الله، وأنه صلى الله عليه وسلم ليس كاذبا، وأن الله تعالى أناط إليه وأمر بأن يهدي القوم وينير لهم السبيل. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليهم، وما أنت عليهم يا محمد بوكيل. انتهى الحوار؟ لم ينتهي بعد. أردف الله ذلك في آيات عظمى أخرى، عل القوم يعتبرون، عل القوم يستعظون، علهم يذكرون، علهم يوقنون بأن الذي فعل هذه الأشياء، والذي أنزل الكتاب، والذي بيده الهداية والإضلال، علهم يستعظون فيرعون عما هم عليه. فأتي بهذه الآية العظمى، هذه الآية البينة التي تدل على أن الأمور بيد الرب وليست بيد الآلهة التي تعبد من دون الله، ليست بيد الملائكة، ليست بيد الأوثان والأحجار والكواكب ولا الجن ولا الإنس، وإنما هذه الآية العظمى، الخلق قاطبة معترفون بأنها لله. هذه الآية اسمعها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يا من كذب بهذا النبي الذي أنزل عليه الكتاب والذي أتى بالآيات البينات التي أقررتم بأن الله تعالى موجدها، هاكم آية أخرى علكم تعتبرون. ألا تعلمون أن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ الله تعالى بيده الإحياء والإماتة، فيتوفاكم وفاتين عندنا روح وعندنا نفس. فالله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها، أنفسنا في يد الله، يتوفاها الله عندما ننام صباح مساء. الله تعالى يحبس، يتوفى، يأخذ، يقبض هذه الأنفس، فإن شاء أن يعيدها إلينا أعادها، وإن شاء أن يقبض أرواحنا لتكون الموت العظمى الكبرى التي لا يعود فيها المرء إلى يوم القيامة، هي وفاتان: وفاة الموت ووفاة النوم. النائم متوفى إلى أجل، هذا الأجل عقب نومه، إذا نام أراد الله أن يعيد إليه الروح، وإلا فالروح النفس قد قبضها الله عنده، سواء دقيقة، ثواني، ساعات، دقائق، متى ما نام المرء تفعت النفس، ذهبت إلى باريها، إن أراد الباري أن يعيدها أعادها، إن أراد أن يمسكها أمسكها. إذا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يقبضها ويتوفاها عندما تنام، يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يقبضها ويحبسها ويتوفاها حالة منامها، فيمسك التي قضى عليها الأمر ويرسل الأخرى إلى أجل. ألا تكفيكم هذه الآية لتعلموا أن من يعمل هذا الأمر وأن من بيده هذا الأمر هو المستحق أن يخشى، هو المستحق أن يطاع، هو المستحق أن يفرد بالعبادة، وأن غيره لا يستحق أن يعبد. فكم من نائم وضع رأسه على الوساد فلم يستيقظ حتى وضع في قبره. وكم من نائم استيقظ لأن الله تعالى لم يأذن بقبض روحه، وبقيت له أيام وسنوات، فيعيد الله تعالى نفسه إليه، روحه إليه. الذي فعل هذا والذي يملك هذا هو الذي يفرد ويخص بالأمر الذي خلق الخلق لأجله. يا إخوان، قضية الشرك قضية عجيبة، قضية الشرك قضية يجب أن يهتم المرء بها. اهتم بها أبو بكر أتى إلى النبي: يا رسول الله علمني دعاء. قال النبي له: قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. الشرك ليس سهل، الشرك عظيم، خطر جسيم. الشرك سجود، ركوع، انحناء، دعاء، نذر، ذبح، استعانة، استغاثة بغير الله، شرك، لأن هذا محض حق الله، لا يستعان بغيره إلا فيما يقدر عليه المخلوق، لا يسجد لغيره، لا يذبح لغيره، لا يركع لغيره، لا ينادى غيره، لا يطلب سواه. المطلوب هو الله، المعبود هو الله، المستغاث به هو الله، الذي يركع له الله، الذي يسجد له الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الذي يتوفى الأنفس حين موتها. فإذا ما وجدت من يتوفى الأنفس حين موتها وجدته غير الله فاصرف له هذا الأمر. فالله تعالى أعطانا هذه الآية العظمى والدلالة الكبرى، وحاج النبي صلى الله عليه وسلم قومه بهذه الحجة: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني التي قضى الله جل وعلا ألا تعود إلى الحياة، أزال هذه النفس من الجسد فلا تعود إلى الجسد إلى أن ينفخ في الصور يوم يقوم الناس لرب العالمين. والتي لم تمت في منامها يتوفى الله تعالى بعض الأنفس عندما تنام. ولهذا كان المصطفى أعرف الناس بالله، أخشى الناس لله، أتقى الناس لله، عندما يعود إلى داره، عندما يريد أن يضع جنبه على يساره، يريد أن ينام، أولا إذا أتى إلى الفراش أخذ: أكلنا ولا شربنا، بقيع الغرقد قريب منا، رميت حجر لكننا لا نعلم ما يجري في بقيع الغرقد والأهوال التي تكون فيه، وما يصاب به من في هذا البقيع، ولكن غيرنا من الحيوانات التي ما أعطاها الله العقل تشعر وتعرف وتدرك ماذا يقع في بقيع الغرقد. نحن لا نعلم ماذا يقع في هذا البقيع من الأهوال والعذاب الشديد الذي يقع للعصاة والمجرمين والكفرة والمنافقين والمشركين، أخفى الله تعالى ذلك عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله تعالى بذلك كان على حال غير حالنا، فلذا أمره الله تعالى: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، صلوات الله وسلامه عليه. ينام يجعل ينام على جنب الأيسر ليستيقظ حالا، أقل حركة توقفه. ينام: باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه، باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه. اسمع يا أخي ماذا كان يقول النبي المصطفى: اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها وأعدتها إلي أنا الآن قادم عليه، أنا الآن متوفى، أنا الآن ميت، لا أدري هل أستيقظ أم لا. اعتبروا يا إخوان النوم موت، النوم موت. ربما أن المرء يضع رأسه على المكتب فلا يستيقظ حتى يكمل وينقل ويوضع في قبره. هذا يقص القلب، يطهر الناس، يعود إلى الرب، يستغفره من الذنوب والآثام، يبتعد عما يضيقه. لعل الله تعالى يتجاوز ويغفر. اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، فأنا الآن ميت. والله يا أخي إذا جاء النوم وغلب وغلب، المرء ينام بين الصفين عند القتال، ينام والنوم حافي غالب، ينام والرشاشات تضرب والمدافع تضرب، وإذا به ينعد ويتمايل وينام. والذي لا ينام هو الله، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وغير الله جل وعلا ينام. فهذا النوم موت، موت. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها وعدتها إلي إلى جسدي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم صل على رسول الله. حياته كلها ذكر، حياته كلها طاعة لله، حياته كلها مع الله، يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه وهو مع الله يذكر الله. يدخل الخلاء، وإذا دخل الخلاء كف عن ذكر الله، وإذا خرج يعتبر أن كفه عن ذكر الله أثناء ما كان يقضي الحاجة ذنب. ولذا يقول غفرانك يا رب أستغفرك أنني ما ذكرتك في هذا الوقت الذي كنت فيه الخلاء. صلوات الله وسلامه. فالله تعالى يبصر عباده ويذكرهم ويدعوهم إلى أن يعلموا أن أرواحنا بيده أيضا، وأن نفوسنا آئلة إليه، راجعة إليه. وما دامت أرواحنا بيده وهي أعز شيء عندنا وأنفس شيء لدينا، المرء لو كان يملك الأرض ملء الأرض ذهب، أو بعبارة أخرى لو أنه يملك ما بين السماء والأرض ذهب، ويأتي إليه ملك الموت: يا هذا أنت مخير، إما أن تقبض الروح الآن أو أن تتنازل عن جميع ما تملك من الذهب من الأرض إلى السماء. ماذا يختار؟ ماذا يختار؟ ماذا يختار؟ أيختار البقاء وهو مفلس وتطول حياته ولا يوضع في قبره، أم أنه يختار المال الذهب ويبقى وبعد ذلك يموت؟ كل عاقل يعلم أن من خير بين هذين الأمرين يختار الحياة ولا يختار المال. ومع ذلك الله جل وعلا هو الذي يقبض الأرواح ويعيد الأرواح ويمدها ويمنعها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى 70 عام 80 عام هيا 90 عام 100 عام، ماذا بعد ذلك؟ الموت. وإذا لم يمت بعد 100 عام عاش وخلد 100 عام إذا لم يمت ويوضع في القبر فحكمه في الدنيا حكم الأموال. القصر إما أن يكون قد كف أو قصر، الأسنان زالت يحتاج إلى طب، الأعضاء ترتعش، النساء لا يريدن، الدنيا لا يتمتع بها، لا يصبر على الأكل ولا يستغني عنه، كل ساعة تمرة بسكوتة شربة، الدنيا كلها لا تريده، وإنما تريد الدنيا آخر، فهو والموتى سواء، أصحابه زملاؤه قد ماتوا وانقرضوا، وأصبح في جيل شباب لا يريد هذا الشيخ الهرم المخرب، حتى الأولاد والأهل والأحباب والأصحاب لا يريدون، الزوجة لا تريد، الزوجة ولو بلغت من العمر ما بلغ هو من العمر لا تريده، وإنما تريد شابا يكون معها، وأما هو بعدما بلغ 80 وانحدر 60 وانحدر لا يقضي نهمتها، لا يعطيها حاجتها، والله لا تريد، ولو ولدت له 100 من الولد. فإذا الحياة إما أن تكون حياة قد زالت وفنت وآل إلى الرب، وإما أن تكون حياة حكمها أنها حياة وليست بحياة، حكمها حكم الموت. إذن ما دام أن هذا الأمر بيد الرب جل وعلا يمسك ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الألباب. ولذا قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون يتدبرون يتعظون يعقلون يعلمون، أن هذه الروح ما دامت بيد الله تعالى وأنها عارية عندما إلى أجل مسمى، هذا الأجل المسمى مدى من قضى لابد أن تنقضي هذه الحياة. وكلكم يعلم قصة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، موسى صلى الله عليه وسلم أتاه ملك الموت، ومن قبل كانوا يرون ملك الموت، أتى ملك الموت استأذن موسى، يا موسى انتقال إلى عالم البرزخ. فلما شعر موسى بالأمر ما صبر وما قوي على أن يمنع نفسه، فضرب ملك الموت ضربة، كما جاء في الحديث الصحيح ملك الموت تمثل بشكل إنسان، ضربه موسى طبعا حتى فقع عينه، والحديث قصح صحيح عن رسول الله، الملك يتشكل، الجن يتشكل، وإنما الذي لا يتشكل بني آدم، الجن تارة يكون بشكل رجل امرأة كلب حمار أو غير ذلك، دابة حيوان، الملك كذلك يخرج من طبيعة التي خلقه الله عليها، لأن الله خلقه من نور يتشكل. جبريل تارة يأتي إلى المدينة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بصورة رجل معروف، تارة يأتي بصورة رجل غير معروف، ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثه، فيراه رسول الله وعائشة لا تراه، يراه رسول الله زوجات النبي لا يرينه، ملك الله تعالى هيأ له هذا الأمر. فإذا ملك الموت تهيأ وأتى وتصور بصورة إنسان، فصفعه موسى. بعض العقلانيين الذين يتبعون العقل وبعض الملحدين المشككين في صدق النبي عليه الصلاة والسلام يهولون الأمر. اسمعوا، موسى نبي ورسول، جاء إليه ملك الموت وملك الموت صفعه موسى ففقع عيناه، هذا حديث خرافة لا يقبل. سبحان الله، لما لا يقبل؟ لما لا يقبل وقد صح الخبر بطريق صحيح؟ ملك الموت لم يأتي إلى موسى على الهيئة التي خلقه الله عليها، أما علمت أن قوم لوط الذين كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء جاء ضيوف ونزلوا على لوط وهم على صور شباب، هم القوم بهم يريدون أن يأتوهم، ولوط لم يعلم، لم يدري، لم يعرف هؤلاء بناتي، كنا أطهر لكم بدل أن تأتوا هؤلاء القوم. الملائكة جاءوا على صورتي بشر ما عرفهم لوط، القوم لو هموا بهم لما قدروا عليهم. فإذا جاء الملك، جاء الجن، الجن جاء على هيئة إنسان، جاء على هيئة إنسان، الحكم حكمه حكم الإنسان. ولذا يقولون الجن إذا تصور وتشكل يهرب ويهر من الذئب، لأن الذئب بصره حاد، وإذا نظر إلى جن لا يمكن للجن أن يستقر، ولكن أنا وأنت على خلاف ذلك. صفع موسى ملك الموت وذهب الملك إلى ربي، بعثني إلى من لا يحب الموت، أمر الله موسى أن يعود، الملك أن يعود إلى موسى وأن يأمره بأن يضع يده على متن ثوب وأن الله يزيد عمره. الله أكبر.